قال حدثنا ثريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد يعني ابن عبد الحميد يعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه وبينهم لاحفت بهم الملائكة وغشيتهم رحمة وذكر الله في من عندهم من أبطى به عمله لم يسرع به نسبه. قال وحدثنا ثريابي أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة حفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال حدثنا ثريابي قال حدثنا مجاهد بن حارثة قال حدثنا أبو الأحوص عن هارون عن ترت عن أبي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا ضياف الله تعالى مداموا فيه حتى يقضوا في حديث غيره. باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن فضلا على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته وممن وعده الله عز وجل من فضل عظيم مما تقدم ذكرنا له وممن قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير: يعملون به حق عمله. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع كرام السفرة والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وقال بشر بن حادث: سمعت عيسى بن يونس رحمه الله يقول: إذا ختم العبد قبل الملك بين عينيه، فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه ويعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بأدب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله عز وجل في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد آله، فهو يحذرهم على دينه مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه، فكيف ما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه. لا يكتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظ لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل فإن جهل عليه حرم، ولا يظلم فإن ظلم عفا، ولا يبغي فإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ما قتل الكبر خائف على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسبهم القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس اللين الفاخر لبسه من الحلال ما يسر عورته، إن وسع عليه وسع وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم ويشرب علم ويلبس علم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان بعلم يزورهم بعلم ويستاذن عليهم بعلم يجاور جاره بعلم، يلزم نفسه بروائده، فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوته ما صوته، ويبذل لهما ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعان به على طاعة عانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما عليها، ورفق بهما في معصيته إياهما، يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم ويكرم قطيعة من قطعه لم يقطعه من عصى الله عز وجل فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمن بعلم ويجالس بعلم من صاحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره صبور على تعليم الخير، أنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، إن أصيب بمصيبة في القرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصد بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم، ينبسط بالأمور بعلم وينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن يؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير. إذا درست مصنف أكثر بعلم بعلم، لأن الله عز وجل ذكر بأن من حفظ القرآن بأنه من أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكل من حفظ شيئا من القرآن يؤتى من العلم بقدر ما حفظه، وإن حفظ كامل القرآن بإذن الله يظن بأنه قد بلغ علما غزيرا مع تدبره والعلم بما فيه والعمل به. الله عليكم. قال رحمه الله: